إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نعيش في هذه الأيام خوفاً وقلقاً واضطراباً. إننا نعيش في أيام خوف وقلق واضطراب، والأقدار تتقلب بالخلق تقلباً عظيماً، ولا يدري المرء مع تقلبها ما هو صائر إليه في غد. فأكثر الناس يخاف من مستقبله لأنه لا يدري ما هو صائر إليه. فتن وبلاء نازل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والذي يحتاجه العبد المسلم في مثل هذه الظروف قوة في قلبه وبدنه، وشعور بأمن في مستقبله. الذي يحتاجه المسلم في ظل هذا الاضطراب وتلك الفتن وتقلب الأحوال، يحتاج إلى قوة في قلبه وبدنه، ويحتاج إلى أن يشعر بالأمن فيما يستقبله. والذي هو فرق بين المسلم وغيره أن المسلم جعل الله رب العالمين له نورا، وجعل له شفاء للصدور، فمعه هذا الكتاب العظيم القرآن المجيد. إذا فزع إليه ونظر فيه نظرة متأمل متدبر وثوره، فإنه يجد فيه دواء من كل داء. قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فهذا القرآن العظيم هو سلاح المؤمن في الفتن، يفزع إليه متدبرا متأملا فيه، فإن الله سبحانه وتعالى جعله هداية وشفاء لما في الصدور. وإذا نظرنا في القرآن العظيم نجد أن الله سبحانه وتعالى جمع فيه أسباب قوة القلب وأسباب الأمن. فشرع الله رب العالمين أسبابا عظيمة تحصل للعبد قوة في قلبه وبدنه، منها الصلاة قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. وأعظمها ذكر الله رب العالمين الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وأتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وما أقيمت الصلاة إلا لذكر الله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري. فذكر الله جل وعلا أعظم أسباب تحصيل القوة في القلب والبدن. أما قوة القلب فإن الله جل وعلا لما ذكر جهاد المشركين ولما ذكر هذا المقام العظيم الذي تضطرب فيه القلوب أمر بذكره جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. فذكر ربنا تبارك وتعالى صفة صلاة الخوف وهي التي تكون في الجهاد في سبيل الله وهي صلاة الجماعة حال الجهاد. فذكر صفتها وما أمر به رسوله صلوات الله وسلامه عليه من إقامتها، ثم قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ففي هذا المقام العظيم وكفى ببارقة السيوف خوفا وذعرا ورعبا أمر الله سبحانه وتعالى بذكره. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآيات: فيه أن الذكر يحصل به العبد قوة في قلبه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به في هذا المقام العظيم. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر الله سبحانه وتعالى عند ملاقاة المشركين في الجهاد في سبيله أمر بالإكثار من ذكره سبحانه وتعالى وجل وعلا. فأعظم أسباب تحصيل قوة القلب المداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر كما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم خرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيكثر العبد المؤمن في ظل هذه الظروف، وهكذا المؤمن دائما ذاكرا لله، لكنه أحوج ما يكون إلى الذكر في أيام الخوف والاضطراب والقلق. يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من الطاعة إلى المعصية أو من الشدة إلى العافية إلا بقوة الله سبحانه وتعالى وإلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. أكثر من حسبي الله ونعم الوكيل. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد المشركون أن يلقونه في النار قال: حسبي الله ونعم الوكيل. وقالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قتل هو والمؤمنون من أحد، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرجوا، فأخبرهم مخبر أن الناس قد جمعوا لهم وأعدوا لهم العدة، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذان الذكران لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل، على المرء المسلم أن يكون دائما ذكر بهما لله جل وعلا، فإنه يحصل بهما قوة عظيمة في قلبه أكثر من استغفار الله جل وعلا، من تسبيحه، من تحميده، من تكبيره، من تهليله. لا إله إلا الله. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن الذاكرين هم السابقون، فقال صلوات الله وسلامه عليه: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهم الذين سبقوا في الدنيا والآخرة، سبقوا في الدنيا بقوة قلوبهم وقوة أبدانهم، وسبقوا في الآخرة إلى جنة الله رب العالمين وإلى الدرجات العلى. وأما قوة البدن بالذكر، فإن للذكر شأنا عظيما في حصول قوة البدن، والذاكر لله رب العالمين يطيق من الأعمال ما لا يطيقه غيره، وهذا شيء مجرب. فإن العلماء الذين هم ورثة الأنبياء نفع الله رب العالمين بهم نفعا عظيما، وصنفوا المصنفات التي إذا نظر فيها المرء وإذا عدها وأحصاها يقول: من أين لهم هذا العمر وهذا الوقت الذي أدركوا فيه هذه المصنفات؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يكتب في اليوم الواحد ما لا يطيقه غيره في أسبوع، وكان ابن القيم رحمه الله تعالى تلميذه يخبر أن ذلك بسبب إكثاره من ذكر الله سبحانه وتعالى. فكان يقعد كل يوم من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس يتقوى ويتقوت على ذكر الله جل وعلا. وعلي رضي الله عنه وفاطمة ابنة النبي رضي الله عنها وصلى الله وسلم على رسول الله، لما لحقتهما المشقة بأعمال المنزل وما يكون من ذلك، وجاءهما الخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءه سبي، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم في منزلهما، وكان قبل ذلك قد أخبر عائشة وطلب منها أن تطلب من رسول الله أن يهب لهما خادما، فجاءهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقعد بينهما على فراشهما وقال صلوات الله وسلامه عليه: ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما طلبتما؟ أي من الخادم. إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 33 يكن خيرا لكما من خادم. فهذه قوة تحصل بذكر الله سبحانه وتعالى، وإلا فما علاقة الخادم بذكر الله سبحانه وتعالى؟ هما يطلبان الخادم لما لحقهما من مشقة العمل، فدلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على علاج ذلك، وهو الإكثار من ذكر الله. فأكثر يا عبد الله من ذكر الله يعطيك الله رب العالمين قوة في قلبك وقوة في بدنك، لأن الذكر أعظم علامات الإيمان. فالمنافق لا يذكر الله ولو صلى، لا تجدوه ذاكرا لله سبحانه وتعالى، وهذا الذكر من أيسر العبادات، وهو أعظم علامة على أن القلب عامر بالإيمان. فهذا هو الأمر الأول: قوة القلب وقوة البدن، وأعظم أسبابهما مما شرعه الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني فهو حصول الأمن، الشعور بالأمن. الأمن أعظم نعم الله على خلقه. الأمن نعمة ينفع معها اليسير من النعم، وإذا سلب لا تنفع معه الدنيا، مع سلبه الدنيا وما عليه. الأمن نعمة عظيمة ينفع معها اليسير القليل من النعم، وإذا حرم العبد من نعمة الأمن ولو حاز الدنيا وما عليها فإنه لا يكاد يهنأ بنعمه. قال الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فذكر نعمة الأمن قبل نعمة الطعام. وقال جل وعلا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. العبد إذا شعر بالأمن فإنه يكون سعيدا بقليل من النعم، وإذا سلب الأمن فإنه لا يهنأ بنعمة أبدا. فما هو أعظم أسباب الأمن؟ نعود إلى كتاب الله جل وعلا القرآن العظيم، نجد فيه أن ربنا تبارك وتعالى ذكر الأمن وسببه في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه في سورة الأنعام، لما ناظرهم في شأن الكواكب التي يعبدونها وأقام عليهم حجة الله أنها تأفل تغيب عن معبوديها وأنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك لنفسها فضلا عن أن تملك لغيرها شيئا. لما أقام عليهم حجة الله رب العالمين توعدوه بالإحراق وبالعذاب والتنكيل، وتوعدوه بأن أصنامهم وآلهتهم ستفعل به وتفعل، فبماذا رد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ رد في شجاعة ويقين بالله جل وعلا: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا. كيف أخاف هذه المعبودات التي لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ كيف أخافها؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله الواحد الأحد الفرد الصمد ملك الملوك سبحانه وتعالى وجل وعلا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ الذي يعبد أوثانا أصناما مخلوقات ضعيفة فقيرة تحتاج في وجودها وفي إعدادها وإمدادها وبقائها إلى غيرها، لا تملك نفعا ولا ضرا، لا تملك موتا ولا حياة، أي الفريقين أحق بالأمن؟ الذي يعبد هذه الأصنام أم الذي يعبد العزيز القهار سبحانه وتعالى وجل وعلا؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فكان الجواب: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين وحدوا الله حق توحيده ولم يخلطوا هذا التوحيد بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فدلت هذه الآية على أن أعظم أسباب تحصيل العبد للأمن أن يكون موحدا لله جل وعلا، فأعظم أسباب تحقيق الأمن هو توحيد العزيز الحميد. وبقدر كمال التوحيد في القلب، بقدر كمال تحصيل العبد لنعمة الأمن، فكلما كان العبد أعظم توحيد لله كلما امتن الله رب العالمين عليه بنعمة الأمن. أن يكون المرء مسلما حقا، أن يكون العبد حنيفيا صدقا متبعا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن يكون العبد مسلما. والإسلام في أيسر تعاريفه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فإذا حصل المسلم هذا التوحيد، هذا الإيمان، هذا الإسلام، نال الحظ الأوفر من نعمة الأمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن توحيد الله رب العالمين الذي أرسل به المرسلين جميعهم لمن أراد أن يحققه، ولن يدخل أحد الجنة إلا إذا حققه، توحيد الله على نوعين: توحيد علمي وتوحيد عملي، أن تعرف وأن تعمل، أن تعلم وأن تعمل، أن تعلم أن إلهك الذي تعبده هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإن المشركين لما قالوا للنبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه انسب لنا ربك، كان الجواب: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أحد، أحد في إلهيته فلا شريك له، أحد في ربوبيته فلا خالق ولا رازق ولا مالك سواه، أحد في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى وجل وعلا، الله الصمد المقصود بالحوائج على الدوام، الذي يصمد إليه الخلق كلهم ويقصدونه في حوائجهم، لم يلد ولم يولد لكمال أحديته ولكمال صمديته سبحانه وتعالى وجل وعلا، ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن له مثيل ولا شبيه ولا نظير. هذا توحيد علمي، أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى أحد صمد، وأنه ليس له صاحبة ولا ولد. تعالى الله رب العالمين عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أن تعرف الله الذي تعبده، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض لنعلمهم بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ونوحدهم بذلك، نفردهم بالسيادة في هذا الملكوت ونفرده بما له من أسماء وصفات سبحانه وتعالى وجل وعلا. وأما النوع الثاني فهو العمل المترتب على ذلك. إذا علمت أن الله جل وعلا هو المتفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، وأنه لا سمي له ولا كفؤ ولا نظير، فعليك أن تعبده وحده لا شريك له. وهذه في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة سورة عظيمة تمثل التوحيد العملي بإخلاص العبادة لله والبراءة من الشرك وأهله، أن تكون في جانب وهم في جانب في جميع ما يتعلق بأمور دينه ودينهم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، لا في الحال ولا فيما يستقبلني من عمري. ومقتضى ذلك أن تكون بريئا من الشرك وأهله، وأن تكون بريئا من أفعال المشركين. فسورة الإخلاص فسورة الإخلاص والكافرون تمثلان توحيد الله رب العالمين العلمي والعملي. لذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأهما كثيرا، فكان يقرأهما في سنة صلاة الفجر القبلية، وكان يقرأهما في سنة صلاة المغرب البعدية، وكان يقرأهما في ركعتي الطواف صلوات الله وسلامه عليه، لأن فيهما إعلان التوحيد للعزيز الحميد سبحانه وتعالى وجل وعلا. هذا هو أعظم أسباب الأمن، وهو الإسلام، أن تكون مسلما. الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، أن تعبده وحده لا شريك له. ثم الانقياد له بالطاعة، تنقاد له بطاعته، تصلي وتصوم وتحج، والبراءة من الشرك وأهله، أن توالي في الله وتعادي في الله، أن تحب في الله وتبغض في الله. الله سبحانه وتعالى أنزل دين الواحد هو دين الإسلام، فالإسلام ليس فكرا، لهم فكر ولنا فكر، الإسلام دين الله الذي أرسل به جميع المرسلين. فليس هناك أديان تسمى الأديان السماوية، وإنما هو دين واحد. والله سبحانه وتعالى رضي أشياء وأبغض أشياء، رضي لنا الإسلام دينا ولا يقبل من أحد دينا سواه يوم القيامة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رضي لنا الإسلام بشعائره وشرع لنا فيه أمورا وأعيادا، فلا يجوز للمسلم أبدا أن يكون مشاركا لأعداء الله في شيء من أمور دينه. هذا من ضعف الولاء والبراء في القلب، هذا من ضعف التوحيد، هذا من ضعف الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد. قلبك هذا يصمد لمن؟ تحب وتبغض في من؟ في الله سبحانه وتعالى. تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله، ولن يتحقق الإيمان في قلبك إلا بذلك. فقس على هذه الأمور كلها، فكل ما يحبه الله افعله، وكل ما يبغضه الله جانبه. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الإسلام لا يتحقق إلا ببراءة من الشرك والمشركين. لن يكون المسلم مسلما إلا إذا آمن بالله ووحده، وإلا إذا كفر بالطاغوت وتبرأ من الشرك وأهله. وهكذا كلمة التوحيد لا إله، هذه براءة، هذا نفي يستلزم البراءة من شيء من كل دين سوى دين الإسلام. إلا الله، توحيد الله يستلزم محبة دين الله الإسلام، ومحبة أهل الإسلام، ولزوم حال أهل الإسلام، لأن المشركين حد الله، فكانوا في حد غير حد الله. والمسلم هكذا في كل أموره، في حد غير حدهم، لأنهم حدوا الله، والله الذي خلق الخلق كلهم وأرسل محمدا صلوات الله وسلامه عليه ليكون فرقانا بين أهل الجنة وأهل النار. فأين تذهب؟ أتظن أنك حر تفعل ما تشاء؟ تعلم دينك كي تستريح، تعلم ما جاء به رسول الله محمد. سؤالات يسألها المسلم كل عام، حلها في أمر واحد، أن تعرف ما هو الإسلام. لأن هذه الأمور التي تحتاج إلى وقت طويل هي أبجديات دين الإسلام. ألف باء إسلام، أن تعرف ما هو الإسلام وما هو الكفر. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه. اللهم اجعلنا مسلمين كما تحب وترضاه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينه، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعته. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نسألك نعمة الأمن يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا يا أكرم الأكرمين، وادفع عن بلادنا الوباء والبلاء يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك أواهين منيبين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واحق دماء المسلمين في كل مكان، ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.